يا أحسن الله إليكم دقيقة. طيب سؤال وجيه جزاه الله خير. معتمر يقول نحن شيخنا يشيع عندنا إذا أردنا الحج أو العمرة أنه أننا ذاهبون إلى دولة التوحيد دولة مباركة. يقول لكن نفاجأ لما نأتي نجد كتبا فنقرأها بعضها يقول فيه أدعية مخصوصة بزيارة القبور كل قبر له كذا، بعضها لأشواط ما إلى ذلك، ما تعليقكم؟ جزاه الله خير على حرصه. هذه الكتيبات يوزعها قطاع الطرق، أنا أسميهم قطاع الطرق، يعني الكتيبات التي فيها تجاوزات شرعية وفيها دعوة إلى بعض المزارات البدعية وفيها بعض الخرافات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. مثلا أضرب لكم مثال، هناك كتيب يوزعه قطاع الطرق هؤلاء ممن يعني لا هم لهم إلا التجارة، وهذا الكتاب الكتيب مليء بالخرافات، والذي فيه أنك تزور كذا وكذا وغار كذا ومكان كذا وبستان كذا وما إلى ذلك، ويعدد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كلها أشياء خرافية بدعية. أضرب لكم مثال يضحك، مكتوب من ضمن الأشياء التي تزار بئر حاء، بئر حاء، من هو حاء؟ في اسم عندنا في الدين اسمه حاء في عهد الصحابة، في شخص اسمه حاء، هذا تخريف، ما أصلها؟ كيف حرفت إلى هذا وسموها بئر حاء؟ أصلها بستان من؟ أبي طلحة رضي الله عنه الذي تصدق به في سبيل الله، واسمه ماذا؟ ها؟ بيروحا، كلمة بيروحا كلمة واحدة، بيروحا اسم لحديقة أبي طلحة رضي الله عنه زوج أمي سليم رضي الله عنها. فإذا يعني علينا نحذر من هذه الخرافات، خرافات خطيرة جدا. يعني من ضمن أيضا المقولات تحديد أماكن معينة من بساتين أو في نخلات معينة أو في أو زيارة الطاقية، هناك حفرة في جبل أحد يسميها الخرافيون طاقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الغار الذي يزورونه ويترددون عليه، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وأنت لا تنظر إلى يعني كل بلد فيها الخير والشر، وقطاع الطرق موجودون في كل مكان، فعلينا أن نحذر منهم وأن نجتهد في البعد عن الخرافات وأن نقتصر على ما دلت عليه الأدلة. وهناك كتب توزع عبر وزارة الشؤون الإسلامية ليس فيها شيء من هذا، كتب وأشرطة وما إلى ذلك. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.